السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. اشتهر عند الناس حديث أحب الأسماء يا الله تبارك وتعالى ما حمد وعبد، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء يا الله عبد الله وعبد الرحمن. ولا شك كذلك كل ما عبد من الأسماء لا شك أنه محبوب إلى الله تبارك وتعالى، مثل عبد الكريم، عبد الجليل، عبد الأول، عبد الآخر، عبد العزيز، وما شابه ذلك من أسماء الله تبارك وتعالى، أن يتعبد الإنسان بأسماء الله جل وعلا، فهذا أمر مطلوب. وأما ما حمد أن الإنسان محمد وأحمد وحامد ومحمود وما شابه ذلك من الأمور فطيبة جدا، لكن الحديث لا يصح ما حمد وعبد. والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.